بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القنوت في الذكر مستحب أو مكروه؟ مستحب، والدعاء فيه يكون قبل أو بعد الركوع. بعد الركوع ندب. الحنابلة رحمهم الله للفائدة لا يرون قنوتا مستحبا إلا قنوت الوتر وقنوت النازلة، على تفصيل عندهم في قنوت النازلة هل هو للإمام أو لجميع أئمة المساجد ونحو ذلك، محله مبسوط في مطولات الأصحاب رحمهم الله. أما القنوت في الفجر مثلا في غير النازلة فإن الحنابلة رحمهم الله يرون كراهة ذلك، لكن لو أنك صليت خلف إمام يرى، فإمام شافعي مثلا يرى القنوت في الفجر، فإنهم يرون أنه لا بأس أن يتابعه في التأمين على دعائه ونحو ذلك، وإن كان عندهم الدعاء من حيث الابتداء مكروها. طيب، عدد صلاة التراويح على المذهب 20 ركعة، ويوتر بكم يا سالم؟ يوتر ب3، فيكون عدد التراويح والوتر 23. والحنابلة عندهم للفائدة يرون أن تكثير الركعات أفضل من طول القيام والقنوت، يرون أنك كلما كثرت أو أكثرت من عدد الركعات فإن ذلك أفضل من طول القنوت. وعلى كل يستدلون بعدة أدلة عني على ذلك، بكثرة السجود وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع لك بها درجة إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، سجود التلاوة، لو أن شخصا سجد للتلاوة بغير طهارة على المذهب لا يصح. لماذا؟ أنها صلاة عندهم، وقلنا أن الصواب إن شاء الله أن الطهارة لا تشترط، وإن كان الأحوط للإنسان أن لا يسجد إلا على طهارة. طيب، لو أن إنسانا لم يسجد لسجود التلاوة عامدا في غير الصلاة يأثم؟ لا يأثم. لما؟ لأنها ليست واجبة، ما شاء الله. طيب، من الذي يسن له سجود التلاوة؟ القارئ و المستمع، فالذي لا يسجد من هو؟ السامع. من هو السامع؟ الذي لا يقصد الاستماع والإصغاء. طيب، لو أن القارئ لم يسجد هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ على المذهب لا يشرع له. لماذا؟ لأن المستمع بالنسبة للقارئ كالمأموم بالنسبة للإمام، ولهم في ذلك حجة قوية الأصحاب رحمهم الله، وحديث مسلم في حديث زيد بن ثابت عندما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القارئ إذا لم يسجد فإن المستمع لا يسجد، وهذا قول لا غبار عليه. فكلام الأصحاب بهذا لا غبار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك مشروعا أن يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المستمع مرتبط بالقارئ. وذكرنا شرطا للأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، أنه لا يسجد إلا إذا كان القارئ ممن يصح الاقتداء به. من يمثل؟ رجل مع رجل مثلا. طيب، رجل مع صبي يصح لأنها نافلة، ويصح إمامة الصبي، إمامة الصبي في النفل على المذهب. طيب، لو أن رجلا كان يستمع إلى قراءة زوجته على المذهب يقول لا يصح. وعلى كل المسألة محل نظر وتحتاج إلى مزيد نظر، وإلا في الأصل أنه يقتدي بها لأنها ليست صلاة، خاصة على قول من يقول بأنه ليس صلاة في هذه الحالة. طيب، لو أن على هذا التفريع، هل يرفع المستمع قبل أن يرفع القارئ من السجود؟ لأنه الآن صلاة على المذهب، فإذا سجد القارئ وأنت سجدت أيها المستمع فإنك لا ترفع حتى يرفع هو. هذا تفريع كله على المذهب، وإلا فعلى القول الآخر أنه ليس صلاة فمثل هذه التفاصيل لا ترد عندنا. طيب، هل ممكن أن نلخص حالات لا يسجد فيها المستمع في غير الصلاة؟ مثلا نقول إذا لم يسجد القارئ. أحسنت، إذا كان القارئ ممن لا يصح الاقتداء به. المكتب. أيوة أيوة، لأننا نريد الآن حالات التي لا يسيد فيها المستمع. إذا لم يكن المستمع على طهارة، لا نحن نريد الآن في الحالات التي لا يسجد فيها المستمع ألا يكون على طهارة، هذه ثلاث. ها؟ إذا كانت سرا، هذا على المذهب لا يلزمه المتابعة، لا يلزمه المتابعة. طيب نقول إذا لم يسجد إمامه، أيضا هذا يضيفها حالة. ها؟ أي المأموم إذا لم يسجد إمامه، وإذا لم يكن القارئ ممن لا يصح الاقتداء به، وإذا كان المأموم أيضا ممن ليس على طهارة، هل بقي شيء من الحالات؟ نعم، أرفع صوتك ما أسمع. كنت معنا في المجلس الماضي؟ أنا أسأل، كنت معنا في المجلس الماضي؟ ها؟ ما سمعتنا تطرقنا لهذا؟ قلنا على كل حال إذا كررها لأجل السجود فإنه يسجد، يشرع في حقه أن يسجد. أما إذا كررها لا لأجل السجود، فإن كان كررها في ركعة واحدة فإنه لا يسجد، يكتفي بالسجود الأول. وإذا كان كررها في خارج الصلاة وقرأها في الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد مرة أخرى في الصلاة. واضح؟ ومثلنا بهذا المثال الذي سألت عنه، وهو في حلقة القرآن إذا كررها للحفظ، إنه للمشقة لا يسجد لهذه الحالة، ولا يشرع له أن يكرر السجود عدة مرات. طيب، وكذلك قد نضيف حالة إذا لم يسجد القارئ. ها؟ عددوا لنا الحالة الآن التي لا يسجد فيها المستمع. إذا لم يسجد القارئ، إذا لم يكن ممن تصح إمامته، إذا كان المستمع على غير طهارة. وكذلك في الصلاة لو أن الإمام لم يسجد، الإمام أو القارئ، وكلاهما قد تندرج في حالة واحدة. كم عدد السجدات؟ لا صح القارئ مثل الإشارة. نعم، يعني أنت تستمع إلى زوجتك تقرأ القرآن وهي مرت بآية سجدة فيها تلاوة، فلا يصح على مذهب الحنابلة أن تصلي المرأة بالرجل، ففي هذه الحالة لا يشرع لك أن تسجد لقراءتها، لأنك لا يصح اقتداؤك بها. اتضح لك؟ فكم عدد سجدات التلاوة؟ 14، هذا على المذهب. وهم ينازعون في ظاهر المذهب في آية صاد، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنها سجدة تلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه سجد فيها. وعلى كل فتكون الرواية الأخرى في المذهب هي الصواب، أن عدد سجدات التلاوة 15 سجدة أو 15 سجدة، هذا هو الأصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وأيضا لو قلنا إنها سجدة شكر فهي سجدة شكر في حق داود وليست في حقنا نحن، فعلى أي أساس نسجد فيها نحن إذا قلنا إنها سجدة شكر؟ وعلى كل حال فالأقرب إلى الصواب هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها سجدة تلاوة، فتكون سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة. طيب، إذا سجد الإمام في صلاة سرية لسجود التلاوة، إيش المذهب يقولون في المأموم؟ لا يتابع، يعني لا يلزم، بمعنى أنه مخير، هل يتابعه أو لا يتابعه؟ لماذا؟ لأنه فعل شيئا مكروها، ولأن سجود التلاوة إما للقارئ أو للمستمع، وهذا ليس قارئا ولا مستمعا. طيب، في الصلاة الجهرية إيش المذهب يقول؟ يلزم المأموم أن يتابع ولا ما يلزم؟ سجد الإمام في صلاة جهرية للتلاوة وأنت مأموم، يلزمك أن تتابع أو ما يلزمك؟ يلزمك، إن لم تفعل عامدا فإنك في هذه الحالة تبطل صلاة. نقرأ إن شاء الله ونوقفنا. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. هنا يقول المصنف رحمه الله في أوقات النهي أنها خمسة أوقات، والأوقات كما هو معلوم جمع وقت، والمقصود هنا بأوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، والمقصود بالصلاة المنهية عنها في هذه الأوقات هي الصلاة النافلة. وسيأتي معنا تفصيل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالنفل وأنواعه، وقوله إنها خمسة أوقات دل على ذلك الأحاديث النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، سواء في حديث عقبة بن عامر أو حديث أبي سعيد أو غيره من الأحاديث، في حديث عبد الله بن عمر وحديث عمرو بن عبسة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالمصنف رحمه الله يقول وأوقات النهي خمسة، أي أن هناك أوقاتا لا يصلي الإنسان فيها النفل، وذلك لأن باب التطوع مفتوح، أن المسلم له أن يتطوع وأن يتزود من العبادة ومن الطاعة في أي وقت، ولذلك جاءت هذه الأوقات مقيدة لهذا الإطلاق في العبادة. وإلا فعموم الأدلة في الحث على الركوع والسجود وأعني على ذلك بكثرة السجود وإنك لن تسجد لله سجدا إلى غير ذلك من الأدلة تجعل باب التطوع مفتوحا، لكن جاءت هذه الأوقات مقيدة لهذا الإطلاق. يقول المصنف رحمه الله هنا وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب عندهم أن الوقت الأول للنهي من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق وليس الفجر الأول، وقد سبق معنا الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. من يذكرنا الفرق الأول؟ نعم، أن الفجر الصادق يأتي معترضا في الأفق هكذا من الشمال إلى الجنوب، بينما الفجر الكاذب يأتي بالطول، فكذا نبي السرحان. هذا فرق، فرق ثاني يا برواحة والأخذ عليك. أي نعم، نحن ذكرنا ثلاثة فروق تقريبا. يا سالم، الفرق الثاني أنه يكون بياض، ما في حمار الصباح الحين ظلمة، حمار المغرب هذا، أنه يأتي بينه وبين الأفق ظلمة، وهو الفجر الأول يأتي بينه وبين الأفق ظلمة، ولذلك يذهب ويزول وتعقبه ظلمة، بينما الفجر الصادق بعده يزداد النور ولا تعقبه ظلمة. فرق ثالث هذا ليس فرقا، أدخلت فرقين في بعض. إذن الفرق الأول أن الفجر الأول يأتي بالطول مستطيلا وهذا يأتي معترضا، والفجر الصادق يأتي مستطيرا بمعنى أنه ينتشر فلا تعقبه ظلمة. والفرق الثالث أن بين الفجر الأول والأفق ظلمة، بينما الفجر الثاني متصل بالأفق. هذه ثلاثة فروق فيما أذكرنا ذكرناها في مجلس سابق. على كل حال، من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق يبدأ وقت النهي، فليس الأمر مقصورا عند الحنابلة رحمه الله في هذا الوقت على صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإنك في هذه الحالة ممنوع من التنفل المطلق إلا ركعتي الفجر فقط. فلو أنك كنت تنفلت بعد طلوع الفجر فإن الحنابلة رحمه الله يقولون أنك فعلت أمرا محرما. والصواب في هذه المسألة أن النهي محصور ومتعلق بصلاة الفجر، وهذا هو الرواية الأخرى في المذهب، أن الإنسان لو طلع عليه الفجر فإن وقت النهي لا يبدأ، إنما يبدأ بعد انتهائه وفراغه من صلاة الفجر. لكن يأتي السؤال، هل له أن يتنفل بعد طلوع الفجر غير الرغيبة وهي ركعة الفجر؟ الجواب لا، لا يشرع له ذلك، لكنه لو فعل فإننا لا نقول إنك فعلت أمرا محرما. أما المذهب يقولون أنت فعلت نفلا في وقت نهي ففعلك محرم. فالخلاصة حتى لا نتشعب أن وقت النهي الأول عند الحنابلة رحمهم الله يبدأ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه لا يجوز لك أن تتنفل إلا ركعتي الفجر فقط تأتي بهما، ثم بعد ذلك تأتي بالفريضة. ودليلهم في ذلك الحديث الذي يروى إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر، وهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت، فعلل الحنابلة رحمهم الله أو علقوا الحكم بطلوع الفجر. والصواب في هذه المسألة كما أسلفنا إن شاء الله هي الرواية الثانية في المذهب، أن وقت النهي يبدأ بالفراغ من صلاة الفجر، والدليل على ذلك الحديث الذي جاء لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي بعض الألفاظ لا صلاة بعد صلاة الفجر، ف فهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. ولذلك فلو أن الإنسان تنفل مع أن فعله غير مشروع فإننا نقول له في هذه الحالة إنك لم تفعل أمرا محرما إذا تنفلت بعد أذان الفجر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول من طلوع فجر ثان، فأخرج إيش؟ الفجر الأول. فلو طلع الفجر الأول فإن لك أن تتنفل، بل إنه وقت مبارك وهو يعتبر من ثلث الليل الآخر. قال إلى طلوع الشمس، والمقصود بذلك إلى ظهورها وبزوغها إذا طلع حاجب الشمس كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن فهذا هو الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أي ابتدائها في الشروق. وقلنا إن الصواب فيه إن شاء الله هو الرواية الثانية في المذهب، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال المصنف رحمه الله ومن صلاة العصر إلى الغروب، أي ومن بعد صلاة العصر. فهنا قيد الحنابلة رحمهم الله وقت النهي بالصلاة، بينما في الفجر قيدوه بالوقت. قال هنا من صلاة العصر إلى الغروب، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقول المصنف رحمه الله هنا من صلاة العصر إلى الغروب ليس مقصوده هنا تمام الغروب، لأنه سيأتينا في وقت مستقل، إنما ابتداء هذه الشمس في الغروب، وليس المقصود إلى أن يتم غروبها، لأنه سيأتي معنا في وقت مستقل. وقول المصنف رحمه الله هنا من صلاة العصر يفيدنا سواء كانت مؤداة في وقتها أو مجموعة إلى ما قبلها جمع تقديم أو جمع تأخير. مثال: شخص جمع العصر إلى الظهر جمع تقديم في وقت الظهر، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتنفل؟ عجيب، لا يجوز له أن يتنفل مع أن وقت العصر لم يدخل. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بأداء الصلاة. يستثني الحنابلة رحمهم الله صورة واحدة وهي سنة الظهر البعدية، فإن على المذهب أنه يفعلها بعد العصر إذا جمعها بدون كراهة. واضح؟ فالوقت الثاني ينهى الإنسان عن الصلاة بعد صلاة العصر سواء كانت في وقتها أو مجموعة إلى ما قبلها. قال المصنف رحمه الله ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. هذا الوقت الثالث. يقول عند طلوعها، ما هي؟ الشمس. فإذا بزغت الشمس فإنك تمنع من الصلاة، وهذا الوقت وقت قصير، لأن أوقات النهي كما هو معلوم يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: وقت طويل ووقت قصير. هناك وقتان طويلان، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان وقتان طويلان وهما الواردان في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهناك ثلاثة أوقات التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وهي الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فالأوقات الطويلة التحريم فيها والنهي فيها أخف من الأوقات الثلاثة التي هي أوقات قصيرة كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، أي ارتفاع الشمس عن الأرض قدر رمح، والرمح معروف وهو الآلة التي تستخدم في الحرب. فارتفاعها قدر رمح أي في نظر العين أن ترى بينها وبين الأفق فارق وفاصل بمقدار الرمح، ويقدره بعض العلماء المعاصرين في زماننا بالمتر، قدر متر، وبالوقت تقريبا من 12 دقيقة إلى ربع ساعة. فتضيف هذا إلى وقت الشروق، فإذا كانت الشمس تشرق في وقت معين فإنك تضيف هذه الربع ساعة إلى أو الدقائق المعدودة إلى وقت الشروق، فبعد ذلك يحل لك أن تصلي. والدليل على أن هذا من أوقات النهي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. فدل ذلك على أن الشمس إذا طلعت فإن الإنسان منهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى ترتفع قدر رمح، وبهذا تزول الكراهة، ولذلك يؤخر الإنسان صلاة العيد حتى ترتفع الشمس قدر رمح. قال المصنف رحمه الله وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول، وهذا هو الوقت الثاني من الأوقات الضيقة، وهو عند قيام الشمس. ومعنى عند قيامها وهو ما سبق معنا في شروط الصلاة وأوقاتها، حين يقوم قائم الظهيرة ومعنى ذلك أن الشمس ترتفع وتكون في أعلى مكان ارتفاع لها في كبد السماء. أن الشمس عندما تشرق فإنها تتجه إلى جهة وين؟ إلى جهة الغروب. فإذا انتصف النهار وقفت الشمس فترة دقائق معدودة من 3 إلى 5 إلى 7 دقائق تقريبا، وهو أقصر أوقات النهي. هذا الوقت هو أقصر أوقات النهي. فحين يقوم قائم الظهيرة ينهى الإنسان عن الصلاة. ولذلك جاء في الأحاديث التعليل أن فيها تسجر جهنم والعياذ بالله، فنهي الإنسان عن الصلاة فيها. فالمصنف رحمه الله يقول ينهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. فإذا زالت الشمس تزول إلى جهة إيش؟ المشرق والمغرب. أي إذا زالت إلى جهة المغرب فإن الفيء يبدأ إلى جهة الشرق كما سبق معنا في أوقات الصلاة. فإذا ابتدأت في الميلان وشرعت في الميول إلى جهة المغرب فهنا يزول وقت النهي ويدخل وقت إيش؟ العصر والمغرب. نعم، يدخل وقت الظهر. واضح؟ فالمصنف رحمه الله يقول هنا وعند قيامها حتى تزول، وسبق معنى الكلام عن الزوال ومعناه بما يغني عن الإعادة. قال وعند غروبها حتى يتم. وعند غروبها ظاهر العبارة أن المراد حين تشرع في الغروب، وهذا هو المذهب أن الشمس إذا شرعت وابتدأ حاجب الشمس بالغياب، بمعنى أن قرص الشمس يغيب جزء منه، ففي هذه الحالة يبتدئ وقت النهي، النهي المغلظ، وإلا فالنهي معنا من صلاة إيش؟ من صلاة العصر. إذن فعندنا وقت الفجر إلى طلوع الشمس فيه وقتان، وقت من صلاة الفجر إلى ابتداء الشروق، ومن ابتداء الشروق حتى ترتفع قدر رمح. وعندنا في وقت العصر من بعد صلاة العصر إلى أن تبتدئ في الغروب، ومن أن تبتدئ في الغروب حتى يتم غروبها. فهناك في هذين الوقتين وقت النهي فيه مؤكد وشديد، وهناك النهي فيه مخفف، كما سيظهر معنا الخلاف في هذه المسألة وما يترتب عليه. قال المصنف رحمه الله وعند غروبها، المقصود غروب الشمس. فإذا ابتدأت في الغروب فإن وقت النهي يبدأ. قال حتى يتم، ما هو الغروب؟ فإذا غربت الشمس ففي هذه الحالة ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت إيش؟ وقت صلاة المغرب. إذن هذه 5 أوقات. من يعيد؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على المذهب، وقلنا إن الصواب من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أي ابتداء طلوع الشمس. نعم. الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، حين يقوم قائم الظهيرة. والبقول ما لماذا لا يجيبون؟ من بعد صلاة العصر حتى تشرع في الغروب. والخامس إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. ولذلك فالعلماء رحمهم الله يقسمون أوقات النهي إلى 5 على سبيل البسط والتفصيل، و3 على سبيل الإجمال. فإذا قلنا إنها 5 على سبيل البسط فهو ما ذكره المصنف، وإذا قلنا إنها 3 فإننا ندخل الوقتين الضيقين أو القصيرين الذي في الفجر، نلحقه نقول مثلا من طلوع الفجر على المذهب إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فنجعله وقتا واحدا. وكذلك نقول من بعد صلاة العصر إلى أن يتم الغروب، فنجعل الوقتين وقتا واحدا. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. فيحرم، هذه الفاء للتفريع كما سبق معنا. المصنف رحمه الله لما بين لنا أوقات النهي بدأ يبين لنا ما هو الحكم المترتب على هذا، يعني إيش نستفيد من معرفة أوقات النهي. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. فالمذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز أن تبتدئ نفلا مطلقا في هذه الأوقات 5. والدليل على ذلك عموم الأدلة الناهية، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وغيره من الأحاديث. فدل ذلك على أن الصلاة منهي الإنسان أن يتنفل فيها. ولذلك يقول المصنف هنا فيحرم ابتداء نفل. مفهوم العبارة أن الإنسان لو بدأ قبل وقت النهي ثم جاء وقت النهي ودخل فإنه لا يحرم عليه. واضح؟ فالحنابلة رحمهم الله يرون أن المنهي عنه هو ابتداء الصلاة في وقت النهي. جئت مثلا أنت الآن بعد صلاة العصر و توضأت وأنت في البيت وتريد أن تصلي ركعتين على المذهب لا يجوز لك. لماذا؟ لأنه وقت نهي فلا يجوز أن تبتدئ. لكن أنت قبل أن تصلي العصر تنفلت. جميل، نأخذ المثال الذي ذكر شيخ عبد الله. أنت الآن قبل الزوال، قبل الزوال وقبل وقت قائم الظهيرة مثلا، قبل الزوال بسبع دقائق، ابتدأت مثلا قبله بثمان دقائق، ففي هذه الحالة قد يدخل عليك ويقوم قائم الظهيرة وأنت لازلت في الصلاة. ففي هذه الحالة على مفهوم عبارة المصنف أن ذلك لا يحرم عليك. لكن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله منهم من يرى أنه يجب عليك أن تقطع الصلاة، ومنهم من يرى أنك تقعد للتشهد وتنصرف، بمعنى أنك لا تواصل. وعلى كل حال فالأقرب إلى الصواب أن الإنسان إذا لم يتعمد فإنه يتمها خفيفة ولا إثم عليه إن شاء الله، لأن قطع العبادة المرء منهي عنه إلا لعذر. ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان لا يبطل عمله لا سيما أنه لم يبتدئ ولم يتعمد، خاصة إذا كان ابتداؤه قبل ذلك بوقت ومثلا ووجد حلاوة للعبادة واستمر، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يحتاط فلا يبتدئ قرب وقت النهي بوقت يسير، بحيث يبدأ وقت النهي وهو في العبادة التي نهي عن أدائها في هذا الوقت. ولذلك فالعلماء رحمهم الله يجعلون من الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، منهم من يرجع ذلك إلى الأمر التعبدي، هكذا أمرنا وعلى الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، وكفى بذلك حكمة في الحقيقة أن يقبل الإنسان بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل عن الحكمة والتعليل. فالمؤمن يعمل بالدليل وإن لم يعلم الحكمة والتعليل، وإن كان العلم بالحكمة والتعليل يزيد المؤمن إيمانا، وقد جاء في الأدلة ما يدل على أن الإنسان يعمل وإن لم يعلم بالحكمة والتعليل. لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله حكمة في ذلك، أن في ذلك سدا لأبواب الذريعة إلى الشرك، لأن بعض الأحاديث التي جاءت دلت على أن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وأنها تبزغ بين قرني شيطان، ولذلك نهي المسلم عن أن يصلي في هذه الأوقات نظرا لأنه يتشبه بالمشركين في عبادتهم. طيب سيقول لنا قائل هذا في الوقت الأول والوقت الأخير، طيب وقت قائم الظهيرة إيش العلة فيه؟ قل وردت فيه مثلا أنه تسجر فيه جهنم، غيره مثلا بعد العصر. فمثل هذا العلماء يقولون سدا للذريعة، قد يطيل الإنسان في صلاته فيدخل عليه وقت النهي وهو مستمر فيها، فيقع في التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في مثل هذا الوقت. على كل حال الإنسان في مثل هذه الأوقات كما يقول المصنف رحمه الله يحرم عليه أن يبتدئ النفل، ولو أنه ابتدأ النفل فعلى المذهب لا ينعقد نفله. لو أنك جئت مثلا بعد صلاة العصر وصليت ركعتين نفلا مطلقا، ففي هذه الحالة لا ينعقد نفلك على المذهب، وأنت آثم لمخالفتك النهي النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها، في إيش؟ الأوقات هذه الخمسة. قال مطلقا، والإطلاق هنا يشمل سواء كان النفل من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، هذا على المذهب، وسواء كنت عالما بالحكم أو جاهلا فإن صلاتك لا تنعقد. فلو أنك صليت ركعتين مثلا بعد الفجر ففي هذه الحالة لا ينعقد نفلك، وكذلك لو كان ركعة مثلا سنة الوضوء أو تحية مسجد أو مثلا ركعة إحرام أو صلاة كسوف أو غير ذلك من السنن التي يعتبرها الحنابلة رحمهم الله سنة، فإن الحنابلة رحمهم الله لا يجيزون لك أن تصلي حتى ذوات الأسباب، ويعملون في ذلك عموم النهي، فيقولون لا صلاة بعد العصر شامل لذوات الأسباب وغيرها. وهناك قول في المذهب أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، ويستدلون لذلك بعمومات الأدلة التي دلت على الصلاة فيها. مثلا نأخذ تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا وهذا عام في جميع الأوقات ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النهي عن غيره. قالوا بينما النهي الوارد عن الصلوات في هذه الأوقات قد دخله بعض التخصيص، فهناك أمور كما سيأتي معنا في كلام المصنف مستثناه. قالوا والدليل العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من النهي الذي دخله التخصيص. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلى كل حال فالمذهب في هذا هو الأحوط والأحوط إن شاء الله أن الإنسان لا يصلي ذوات الأسباب ولا غير ذوات الأسباب في أوقات النهي، وإذا فعل اقتداء أو تقليدا لمن قال بذلك من أهل العلم فهي رواية في المذهب قال بها علماء أجلاء، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وخلاف محتدم، والأدلة فيه فيها شيء من التنازع. وعلى كل فالأحوط في هذا هو المذهب. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد وبقي خاصة في الأوقات الثلاثة التي فيها النهي شديد فإن الإنسان يصبر، 7 دقائق و10 دقائق لن تضره إذا صبر ولم يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن أخذ بالرواية الأخرى في المذهب فلها وجه من النظر. قال المصنف رحمه الله فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وجنازة بعد فجر وعصر. في هذه الجملة ابتدأ المصنف في الاستثناءات التي يجوز على المذهب أن تصلى في أوقات النهي. يقول المصنف لا قضاء فرض، فأفادنا أنه يجوز لك أن تقضي الفرض في أوقات النهي. أنت نمت عن صلاة، صلاة الظهر مثلا، ولم تذكرها إلا بعد صلاة العصر، في هذه الحالة إيش تفعل؟ يقول المصنف يجوز لك أن تصليها. لماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ولم يستثني وقت النهي، لم يقل إلا في وقت النهي. في هذه الحالة يجوز، وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه، أن من ذكر صلاة فرض نسيها في وقت نهي فإنه يصليها، لأنه في هذه الحالة مأمور بأدائها وهي دين عليه، ومن واجب الدين أن يسدده صاحبه أو من هو عليه ويقضيه فورا علمه به وفور حلول وقته، وهذا هو وقتها بنص الحديث. قول المصنف هنا لا قضاء فرض، ظاهر العبارة يشمل الفرض الذي هو بأصل الشرع والفرض الذي هو بالنذر الذي أوجبه المسلم على نفسه. فلو أنك نذرت صلاة مثلا ثم بعد ذلك ذكرتها وقد فات وقتها وذكرتها في وقت نهي، فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أنك تأتي بها في وقت النهي. طيب لو أن شخصا نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، بمعنى أو بعبارة أخرى نذر أن يصلي نفلا في وقت نهي، إيش رأيكم؟ الحنابلة رحمه الله مختلفون في هذه المسألة، منهم من يرى أنه لا ينعقد، ومنهم من يرى أنه ينعقد لكنه لا يؤديه في وقت النهي ويؤديه في وقت آخر، وعليه كفارة لمحل الوقت أو لمحل النذر. وعلى كل حال فالقول بأنه لا ينعقد لا يخلو من نظر، والقول بانعقاده وأنه يصليه في غير وقت النهي ويؤدي كفارة عن المحل قول له وجه، وهو وجه في مذهب الأصحاب رحمهم الله. على كل حال هذا الموضع الأول من المستثنى وهو قضاء الفرض. قال المصنف وفعل ركعتي طواف، فيقول لو أنك طفت، وطفت وين؟ مش حول القبر، إذا طفت حول الكعبة، ففي هذه الحالة تصلي ركعتين. طفت مثلا بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تؤدي ركعتي الفجر. ودليل الحنابلة رحمهم الله على ذلك حديث جبير بن المطعم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. قالوا ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقت النهي، فدل ذلك على أنه يجوز أن تؤدي ركعتي الطواف في أي وقت حتى في وقت النهي. لكننا لو تأملنا هذا الدليل لنظرنا أنه لا يخلو من نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو صلى في أي ساعة، فلم يخصص ذلك بركعتي الطواف، فدل ذلك على أن الإنسان في الحرم يصلي في أي وقت، فليس هناك وقت نهي. وهذه رواية في المذهب أن أوقات النهي متعلقة بغير مكة، وإن كان ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن أوقات النهي تشمل جميع البلدان بما فيها مكة، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن أوقات النهي شاملة لمكة وللمسجد الحرام وغيره. لكن الدليل الذي استدل به الأصحاب هنا لا يدل على جواز ركعتي الطواف فقط، لما يدل على جواز الصلاة كلها، وثانيا أن هذا أمر للذين يولون على الحرم ألا يمنعوا الناس من الطواف والصلاة، بينما الحكم الشرعي المانع لهم من الصلاة في أوقات النهي ما زال قائما. وعلى كل حال فالذين يقولون بجواز أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي يقولون بجواز أداء ركعتي الطواف، والذين يمنعون من أداء ذوات الأسباب يمنعون من هذه الركعتين أيضا لأنها ذات سبب، لأن دليل الحنابلة رحمهم الله على جواز ركعتي الطواف لا يخلو بالنظر. وعلى كل فخلاصة الأمر أن ركعتي الطواف من الصور المستثناة على المذهب من جواز أدائها في أوقات النهي. قال المصنف رحمه الله: وسنة فجر أداء قبلها. هذا تفريع على المذهب الذين يقولون إن وقت النهي من متى؟ من طلوع الفجر. فالمصنف هنا يقول: يجوز لك أن تؤدي سنة الفجر قبل صلاة الفجر، فهذا تفريع على المذهب. لكن على الصواب الرواية الأخرى أن النهي متعلق بذات الصلاة، فإن هذا التفريع لا يرد معنا ولا يرد على القول الصحيح. فقول المصنف هنا: وسنة فجر أداء، أفادنا أنه لو كانت عليك سنة فجر نسيتها من قبل فإنك لا يجوز لك أن تقضيها في هذا الوقت، بمعنى أو بعبارة أخرى إذا طلع الفجر وقد ذكرت أنك تركت سنة الفجر في اليوم الماضي فإنه لا يجوز لك أن تؤديها في هذا الوقت لأنها ليست أداء هنا إنما قضاء. فقول المصنف هنا أداء مفهومه أخرج القضاء. وعلى كل فنحن نقول لا يشرع للإنسان أن يقضي في هذا الوقت، لكن لا نقول أنه يحرم كما هو المذهب لأن النهي بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. قال المصنف: سنة فجر أداء قبلها. مفهوم العبارة أنه لا يأتي بسنة الفجر بعد الفجر، فلو أنك استيقظت من النوم مثلا والإمام في الصلاة فلم تؤدي ركعتي الفجر، فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنك لا تأتي بسنة الفجر بعدها، وكلام المذهب في هذا فيه نظر، والسنة واضحة بخلاف هذا القول. وقد جاء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الفجر يصلي، قال: الصبح أربعا، فذكر له أنه لم يصلي سنة الفجر وركعتي الفجر قبلها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعلى كل فيجوز للإنسان أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر ولو أخرها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فهو الأحوط والأولى. قال المصنف رحمه الله: وجنازة بعد فجر وعصر. أفادنا المصنف رحمه الله أنه يجوز أن نصلي على الجنازة لكن بعد وقتين فقط من الأوقات الخمسة، وهما الوقتان الطويلان. فأفادتنا عبارة المصنف أو مفهومها أن الجنازة لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة، ويدل على ذلك حديث عقبة: ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فمفهوم حديث عقبة أنه يجوز أن نقبر موتانا في الأوقات الأخرى التي هي واردة في حديث أبي سعيد. فالحنابلة خلاصة الأمر يقولون أنه يجوز لك أن تصلي على الجنازة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما عداها فإنه لا يجوز لك. دليلهم في ذلك حديث عقبة ومفهومه، وتعليل أيضا لهم أن الوقتين الطويلين قد يتضرر فيهما هذا الميت ويتغير، بينما الأوقات الثلاثة قصيرة، منها ما هو ربع ساعة فأقل، ومنها ما هو سبع دقائق فأقل، ومنها ما هو دون ذلك، فلا يتغير الميت في هذه الحالة ولا تتغير رائحته. وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله أن الميت إذا كان سيتغير فإنه يجوز الصلاة عليه في أي وقت من الأوقات الخمسة، وإذا كان لا يتغير أو لا يخشى عليه من التغير وتغير الرائحة فالمذهب يرون أنه يجوز أن نصلي عليه بعد الفجر وبعد العصر، ولو أن الإنسان احتاط في ترك الصلاة عليه شريطة أن لا يتغير في هذه الأوقات فهو الأسلم لعموم النهي. بهذا نكون قد أخذنا أوقات النهي، وخلاصة ما استثناه الحنابلة رحمهم الله أنه يجوز أن تقضي الفرض وكذلك النذر وركعة الفجر وركعة الطواف والجنازة بعد الفجر وبعد العصر. يضاف إلى ذلك عند الحنابلة رحمهم الله إعادة الجماعة. لو أنك جئت إلى مسجد مثلا، جئت بعد الفجر صليت في مسجد وجئت بعد الفجر معك درس مثلا في مسجد من المساجد، فوجدت الجماعة يصلون في هذه الحالة إيش المسنون في حقك؟ هو وقت نهي الآن ولا ما هو وقت نهي؟ وقت نهي، هل يجوز له أن يصلي؟ أجيبه. المذهب من الصور المستثناة إعادة الجماعة، والنص في هذا واضح، في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في مسجد الخيف بميناء، فوجد رجلين بعد الصلاة لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما، قال ما حملكما على عدم الصلاة؟ قال إننا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. على كل حال الحنابلة رحمهم الله يستثنون أيضا إعادة الجماعة، هناك صور مستثناة يوصلها بعض الحنابلة إلى 8 صور لا حاجة إلى إطالة المقام بها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل وهذه الأوقات التي ذكر المصنف رحمه الله. نعم كم بقى على الوقت؟ الشيء لا الثانية تكون نافلة. وهنا يتفرع عليه سؤال، لو أنك جئت مثلا صليت العصر في مسجد ثم جئت إلى قوم يصلون صلاة العصر في مسجد، ففي هذه الحالة دخلت والإمام قد صلى ركعتين وأنت أدركت معه ركعتين، هل تصلي 4 أو تصلي 2؟ إيش رأيكم؟ ها؟ على كل حال إذا نظرنا إلى عموم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قد يقال إن الأفضل في حقه أن يتم 4 لأنه دخل مع إمام يصلي 4، بدليل أنك لو كنت مسافرا ودخلت مع إمام مقيم وهو يصلي العصر وأنت أدركت معه ركعتين فإن المشروع في حقك أن تأتي بالتمام. وقد يقال إنه الآن أدرك ركعتين وهو ليس مأمورا بالإتمام 4 ركعات، فله هذا وله هذا. هذا ذكرني بها سؤال أخينا. نعم ما يصلي كم عندهم تحية المسجد سنة على المذهب، ليست واجبة أصلا، ليست واجبة على المذهب، تحية المسجد سنة وليست بواجبة، وعليه فإذا جئت في وقت النهي فإنك لا تصلي تحية المسجد اللهم إلا إذا كان في يوم الجمعة والإمام يخطب حتى وإن كان في وقت قيام الشمس، ففي هذه الحالة على ظاهر المذهب يجوز لك أن تصلي بدون كراهة، وهذه من الصور المستثناة أيضا من الصلاة في أوقات النهي. ويفرقون بينها وبين الركعتين في غير هذا الوقت أنك في وقت صلاة الجمعة منهي حتى عن الكلام، أنت منهي عن الكلام وعن القراءة. قالوا فالنهي في وقت الجمعة أخف من غيره، فلست منهيا عن ذات الصلاة. من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، قالوا فأنت منهي ليس عن ذات الصلاة، بينما في الأوقات الأخرى أنت منهي عن ذات الصلاة، فالنهي في غيرها من الأوقات أشد. وكلام الحنابلة ربما ينازعون فيه في هذه الصورة، لكن هذه من الصور المستثناة. وهذا من فائدة المداخلات، إذا داخل الإخوة يذكرون المتحدث بشيء يغيب عن الذهن ويأتون له بإفادة جديدة. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم هل إذا قرأ قارئ خارج الصلاة وأنت تصلي أنت الآن تصلي وبجانبك إذا كنت مستمع سبق معنا أنه لا، على المذهب لا يأثم، على المذهب لا يأثم، لأن سجود التلاوة سنة. لكن الذين يقولون بوجوبه في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم يؤثمون من ترك ذلك وهو قادر على السجود. الله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.